حصريا على موقع djkimo.com. بعد عيونك مثل امبارح نفس النظرة والملامح، وين ما تروحي معك رايح بس من دوني ما بسامح. بعدك حلوي مثل ما كنتي، عني نتفي ما تغيرتي، كل شي حلو فيكي انتي صفى احلى واجمل صرتي. مش غلط جربنا نحب، مش غلط جربنا وفشل الحب، مش غلط انه تعلقنا، مش غلط انه تعلقنا، مشوار الدنيا بلا بعض شو صار. مش غلط جربنا نحب، مش غلط جربنا وفشل الحب، مش غلط انه تعلقنا، مش غلط انه تعلقنا، مشوار الدنيا بلا بعض شو صار. بعد فيكي نفس الضحكي اللي بنطرها انا كل دكي، وبعده قلبك لما يدق بسكت حتى هو يحكي. سارح فيكي عم بتأمل، راجع حبك مثل الاول، غيرك حدي ما بتخيل، معك الدنيا بشوفها اجمل. مش غلط جربنا نحب، مش غلط جربنا وفشل الحب، مش غلط انه تعلقنا، مش غلط انه تعلقنا، مشوار الدنيا بلا بعض شو صار. مش غلط جربنا نحب، مش غلط جربنا وفشل الحب، مش غلط انه تعلقنا، مش غلط انه تعلقنا، حصريا على موقع مشوار الدنيا بلا بعض شو صار.